سيدتي وسادتي مرة ثانية نلتقي معكم من مسرح حديقة الأزبكية حيث حفلنا الساهر الكبير مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. في الوصلة الأولى من سهرتنا مع كوكب الشرق استمعنا إلى أغنية سهران والتي عاش معها الحاضرون هنا ولعلكم عشتم معنا أيضا ساعة مرت مع النغم ومع اللحن ومع الكلمة ومع الصوت الرائع لأم كلثوم، ومضت فترة من الوقت كانت بالنسبة للحاضرين هنا استعادة للأغنية التي قدمتها أم كلثوم، يتبادل فيها الحاضرون إعجابهم وتعليقاتهم على الأغنية التي استمعوا إليها، وتوجه الكثيرون كما هي العادة دائما إلى حيث تستريح كوكب الشرق بين وصلتيها الأولى والثانية، بين معبر عن إعجابه وتقديره وبين معبر عن رغبته في أغنية معينة يتمنى أن يستمع إليها في هذه الوصلة الثانية. وعاد الحاضرون جميعا الآن إلى أماكنهم في مسرح حديقة الأزبكية، وقد تهيأوا للقاء آخر حبيب مع أم كلثوم سوف تقدم لنا فيه أغنية جديدة أو لا زالت جديدة قدمتها هذا الموسم لأول مرة، أغنية حيرت قلبي التي كتبها أحمد رامي ولحنها رياض الصنباطي، وتصاحب كوكب الشرق الفرقة الموسيقية التي تتكون من السادة محمد الأطبي على العود، محمد عبد الصالح على العنون، أحمد الحسناوي على الكمان، وعلى الكمان أيضا عبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي، صلاح عبد القادر، عبد الفتاح خيري، لبيب حسن، أحمد العريان، كمال الشويق، أحمد علي، محمد ماضي، كريم حلمي، وعلى الناي سيد سالم، محمود الحفناوي شلو، حسان كمال شلو، عباس فؤاد كونترباز، وحسن أنور إيقاع. هؤلاء هم أفراد الفرقة الموسيقية التي صاحبت وسوف تصاحب كوكب الشرق في غنائها في هذا الحفل الكبير. ونحن سيداتي وسادتي نقضي هذه اللحظات، ونقول لحظات لأن الوقت الساحر الجميل الممتع يمر دائما في سرعة لا يشعر به الإنسان حيثما كان، سواء كان موجودا في هذا المكان أو كان حيث أنتم سيداتي وسادتي حول أجهزة الراديو في جمهوريتنا العربية المتحدة أو في كل قطر عربي شقيق، مهما بعد المكان فأربطنا جميعا نحن أبناء الأمة العربية مشاعر واحدة وعواطف واحدة وأمال واحدة، ونلتقي بين هذه المشاعر جميعا في مثل هذه الليلة مع غناء كوكب الشرق الذي يجمعنا في كل مكان من أنحاء الوطن العربي الكبير. لحظات تمضي سيداتي وسادتي ويرتفع الستار، وقد سلطت الأضواء على الستار الآن والكل يترقب هذا اللقاء الثاني مع أم كلثوم، دقة ودقة أخرى تليها، ثم يحتلق الستار بعد الدقة الثالثة وتتطلع الأنظار وينفرج الستار عن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم التي ستقدم أغنية حيرة قلبي من كلمات رامي والحان السنباطي. سيداتي وسادتي، مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. Wait.

Oh,

قسمتك بيني وبين روحي. قسمتك بيني وبين روحي وصلحتك وخصمتك تاني. قسمتك بيني وبين روحي. قسمتك بيني وبين روحي وصلحتك صعب على روحي. وحدك بيني وبين روحي. خاصمتك بيني وبين روحي وصالحتك. Oh, أم كلثوم كما استمعتم إليها كانت شيئا فوق الروعة وشيئا فوق الإبداع، كانت قمة كما هي دائما في غنائها الرائع وفي صوتها العملاق الشامخ وفي هذه الطاقات التي تفجرها حبا وأملا وعاطفة. كانت أم كلثوم كما هي دائما أم كلثوم، غنت لكم حيرت قلبي للشاعر أحمد رامي ومن تلحين الموسيقار رياض السنباطي. وعندما انتهت أم كلثوم من هذه الأغنية وقف أكثر الحاضرين هنا واتصل تصفيقهم في حماس دافئ وفي إعجاب غامر، اتصل تصفيقهم في إلحاح صادق لتزيدهم أم كلثوم من غنائها، فعادت مرة ثانية لتقدم المقطع الأخير من أغنيتها الحبيبة التي استمعت إليها. وما أن انتهت منها للمرة الثانية حتى تقدم الكثيرون إلى ناحية خشبة المسرح يصفقون كأنما في تصفيقهم يضعون كل مشاعر الحب وكل مشاعر التقدير بل وكل معاني الإعزاز الذي يكنه ملايين المستمعين من عشاق فن أم كلثوم. سيداتي وسادتي، سوف نصعد مرة ثالثة مع كوكب الشرق بعد أن نعود إلى دار الإذاعة لنلتقي مرة ثالثة وأخيرة من مسرح حديقة الأزبكية. إلى دار الإذاعة وإلى لقاء.